أما أبرز الشخصيات التي ساهمت في تأسيس هذا الفيلم ففي سنة 1932 600 ألف للميلاد عاد من باريس قادما إلى دمشق كل من شيء أخلق وهو مسيحي ينتمي إلى الخميسة الشرقية وصلاح البيطار زعموا أنه سنين وذلك بعد دراسته العالية من بأفكار قومية وثقافة أجنبية لقد عمل كل من أخلق والمختار في التدريب ومن خلاله أخذ ينشران أفكارهما بين الزملاء والطلاب والشباب ثم أصدر التجمع الذي أنشاه أخلق والمختار مجلة وهي طليعة مع الماركسيين سنة 1934 ميلادي وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم جماعة الإحياء العربي وفي سنة 1947 تم تأسيس الحزب التسمي حزب البعث العربي وقد كان من المؤسسين ميشيل أخلق وصلاح البيطار وجلال السيد وزكي الأسيوطي كما قرروا إصدار مجلة باسم البعث أما أهم الأفكار والمعتقدات في هذا الحزب الكافر فهو حزب البعث العربي الاشتراكي حزب قومي علماني انقلابي له طروحات فكرية متعددة يتعذر الجمع بينها أحيانا فضلا عن الاقتناع بها وذلك للتناقض إذ يجمعون إذ يقولون أن الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة لا أن الرابطة الدينية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدول العربية إذ يقولون أن الرابطة القومية لا الدينية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين لا أن الدين هو الذي يكفل الانسجام بين المواطنين ويقولون أن الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة واحدة وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية هكذا ومن أفكار هذا الحزب ومعتقداته تعلن سياسة الحزب التربوية أنها تنمي إلى خلق دين عربي جديد مؤمن بوحدة أمته وخروج رسالتها آخذا بالتفكير العلمي لا بالتفكير الديني وفريق من قيود الخرافات والتقاليد والرجعية أي يقصدون الدين أي فريق من قيود الدين مشبع بروح التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه في سبيل تحقيق الانقلاب العربي الشامل وتقدم الإنسانية طبعا تحقيق الانقلاب على الدين أما أهم توصيات هذا الحزب من مقررات المؤتمر الرابع القومي لهم تقول التوصية الرابعة يعتبر المؤتمر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية التي تهدد الانحراف التقدمي في المرحلة الحاضرة ولذلك يوصي القيادة القومية بالتركيز في النشاط الثقافي والعمل على علمانية الحزب خاصة في الأفكار التي تشوه فيها الطائفية العمل السياسي إذا هي حرب على الإسلام كما تسمع أخي المسلم التوصية التاسعة تقول إن أفضل سبيل لتوضيح فكرتنا القومية هو شرح وإبراز مفهومه التقدمي العلماني أما عن الوحدة فهم يقولون ليست الوحدة العربية مجرد تجميع ولصق بأجزاء الوطن العربي بل هي التحام وصهر لهذه الأجزاء لذلك أخي المسلم تلاحظ أن صدام أقدم على تنفيذ هذه الخطوة لذا فإن الوحدة ثورة بكل أبعادها ومعانيها ومستوياتها وهي ثورة لأنها قضاء على مصالح إقليمية عاشت وتوسعت وترصدت عبر القرون وهي ثورة لأنها تجابه مصالح وطبقات تعارض الوحدة وتقده الوجهة هكذا يقولون قاتلهم الله وأما الاشتراكية فهي ثاني تربية المواطنين هذا ضمن كل ما أقوله الآن ضمن مقررات مؤتمره القومي الرابع وأما الاشتراكية فهي تعني تربية المواطن تربية الاشتراكية العلمية تعتبر فلا يشيرون إلى أي صلة مع العالم الإسلامي. كذلك لا يشيرون إلى التاريخ الإسلامي الذي أكسب الأمة العربية مكانة وقدرا بين الشعوب. أما الجذور الفكرية والعقائدية لهذا الحزب فيعتمد الحزب على الفكر العلماني، إذ ينحي مسألة العقيدة الدينية جانبا ولا يقيم لها أي وزن سواء على صعيد الفكر الحزبي أو على صعيد الانتساب إلى الحزب أو على صعيد التطبيق العملي. يستلهم الحزب الفكر الاشتراكي ويترسم الخطى الماركسية. وقد كان هذا الحزب واجهة انضوت تحته كل الاتجاهات الطائفية من درزية ونصيرية وإسماعيلية ومسيحية، إذ يجمع جميع الملل الكافرة تحت هذا الحزب وذلك بدعوى التجميع، يجمع القرامطة والباطنية. وأخذ هؤلاء أي الحزب يتحركون من خلاله، أي القرامطة كالدروز النصيرية والإسماعيلية والمسيحية، أخذ هؤلاء يتحركون من خلاله بدوافع باطنية يطرحونها ويطبقونها تحت شعار الثورة والوحدة والحرية والاشتراكية والتقدمية. وقد كانت الطائفة النصيرية أقدر هذه الطوائف على استغلال الحزب في تحقيق أهدافها وترسيخ وجودها. وسأذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى بعض الكلمات المختصرة عن الدرزية والنصيرية والإسماعيلية، والجميع يعرف الكثير عن المسيحية. أما انتشار هذا الحزب ومواطنه في العالم العربي خاصة، فللحزب أعضاء ينتشرون في معظم الأقطار العربية، بعضهم يعمل بشكل علني وبعضهم الآخر سري، ويتفاوت وجودهم وتأثيرهم من بلد إلى آخر على حسب طبيعة البلد ونوعية حكمه. يحكم حزب البعث بلدين عربيين مهمين هما سوريا والعراق، يتطلعون لاستلام السلطة في جميع أرجاء الوطن العربي، أن ذلك جزء لا يتجزأ من طموحاتهم البعيدة. وها أنت الآن أخي المسلم ترى أن هذا العلماني صدام بدأ تطبيق هذه الخطة وبدأ في الدولة الشقيقة الكويت. وإليك الآن تعريف لبعض الملل والنحل التي تنتمي وتنضوي تحت لواء هذا البعثي. الدروز، تعريف جديد. الدروز فرقة باطنية تؤلف خليفة الفاطمي الحاكم من أمر الله، إذ أخذ جل عقائدها عن الإسماعيلية، وهي تنتسب إلى نشطتين الدروز. نشأت الدروز في مصر، لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام. عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار، كما أنها تؤمن بسرية أفكارها، فلا تنشرها على الناس، ولا تعلمها حتى لأبنائها إلا إذا بلغوا سن الأربعين. هم أهم الأفكار والمعتقدات في هذا الحزب، فهم يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله، ولما مات قالوا بغيبته وأنه سيرجع، وينكرون الأنبياء والرسل جميعا ويلقبونهم بالأبالسة، ويعتقدون بأن المسيح هو داعيتهم حمزة، ويبغضون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم بخاصة، ويستبيحون دماءهم وأموالهم وغشهم عند المقبرة، وينكرون الجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويين، وينكرون القرآن الكريم، ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي، ولهم مصحف خاص بهم يسمى المنفرد بذاته. يعتقدون أن القيامة هي رجوع الحاكم الذي سيقودهم إلى هدم الكعبة وسحق المسلمين والنصارى في جميع أنحاء الأرض، وأنهم سيحكمون العالم إلى الأبد ويفرضون الجزية والذلة على المسلمين. هكذا يقولون، وهذه هي أفكارهم وهذه هي معتقداتهم. هل هؤلاء من المسلمين؟ أما أبرز زعماء هذه الفرقة الدرزية بل الملة الدرزية الكافرة من المعاصرين كمال جنبلاط ووليد جنبلاط ونجيب العسراوي وعدنان بشير رشيد وسامي مكاري، هؤلاء كلهم ينتسبون إلى هذا الحزب، وما زال بعضهم يعمل إلى الآن. أما عن جذورهم الفكرية والعقائدية أثروا كما تعرف الباطنية عموما وخاصة الباطنية اليونانية متمثلة في أرسطو وأفلاطون وأتباع فيثاغورس واعتبروهم أسيادهم الروحيين. أخذوا جل معتقداتهم عن الطائفة الإسماعيلية. تأثروا بالجهريين في قولهم بالحياة الأبدية. تأثروا بالبوذية في كثير من الأفكار والمعتقدات. تأثروا ببعض فلاسفة الفرسي والهندي والفراعنة القدامى. أما عن مواقع انتشارهم ونفوذهم فيعيش الدروز اليوم في لبنان وسوريا وفلسطين. غالبيتهم العظمى في لبنان ونسبة كبيرة من الموجودين منهم في فلسطين المحتلة قد أخذوا الجنسية الإسرائيلية فبعضهم يعمل في الجيش الإسرائيلي. نفوذهم الآن في لبنان قوي جدا تحت زعامة وليد الغلاف ويمثلهم الحزب الاشتراكي التقدمي ولهم دور كبير في الحرب اللبنانية وعداوتهم للمسلمين لا تخفى على أحد. أما النصيرية التعريف بها النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة أصحابها يعدون من غلاة الشيعة أي هم كفار الذين زعموا وجود جزء إلهي لعلي وألهوه به مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه وهم مع كل غاز لا يرضى المسلمين ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي في سوريا اسم العلويين تمويها وتغطية لطريقتهم الراغبة. أما عن أبرز المعتقدات والأفكار لهذه الجماعة النصيرية الملة جعل النصيرية عليا إلها وقالوا بأن ظهوره الروحاني للجسد الجسماني الفاني كظهور جبريل في صورة بعض الأشخاص. لم يكن ظهور الإله علي في صورة الناسور أي في صورة الإنسان إلا إناثا لخلقه وعبيده. يحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي فترضون عنه لزعمهم بأنه قد خلص اللاهوت أي علي من الناسوت ويخطئون من يلعن عبد الرحمن بن ملجم ويعتقدون بأن عليا قد خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خلق سلمان الفارسي وأن سلمان الفارسي قد خلق الأيتام الخمسة الذين هم المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مطعون وقنبل بن كهدان. قال ابن نصير بإباحة المحارم وأحل اللواط بين الرجال لهم ليلة يختلط فيها الحاذر بالنادي كشأن باقي الفرق الباطنية. أيضا لا يعترفون بالحج ويقولون بأن الحج إلى مكة إنما هو كفر وعبادة أصنام ويبغضون الصحابة بغضا شديدا ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ويزعمون بأن للعقيدة باطنا وظاهرا وأنهم وحدهم هم العالمون بباطن الأسرار. لقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء النصيريين لا تجوز مناكحتهم ولا تباح ذبائحهم ولا يصلى على من مات منهم ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز استخدامهم في الثغور والحصون. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف الطرامقة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى بل وأكثر من كثير من المشركين وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل التتاري والفرنجي وغيرهم وهم دائما مع كل عدو للمسلمين وهم مع النصارى على المسلمين ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم. أما أهم الجذور الفكرية والعقائدية فقد استمدوا معتقداتهم من الوثنية القديمة وقدموا الكواكب والنجوم وجعلوها مسكنا للإمام علي. هم من غلاة الشيعة مما جعل فكرهم يتسم بكثير من المعتقدات الشيعية وبالذات تلك المعتقدات التي قالت بها الرافضة بعامة والسبائية بخاصة. الانتشار ومواقع النفوذ يختطف النصيريون منطقة جبال النصيريين في اللاذقية ولقد انتشروا مؤخرا في المدن السورية المجاورة لهم. يوجد عدد كبير منهم أيضا في غربي العراق تتحدث عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر. الأفكار والمعتقدات لهذه الفرقة يضيفون على الإمام صفات ترفعه إلى ما يقبل الإله، ويخصونه بعلم الباطل، ويدفعون له خمس ما يقسمون. ضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل محمد بن إسماعيل على أن يكون الابن الأكبر، فقد حدث خروج على هذه القاعدة عندهم عند الحفاظ، ويؤمنون بالتقية والسرية، ويطبقون في الفترات التي تشتد عليهم فيها الأحداث. أيضا ينكرون صفات الله أو يكادون، لأن الله في نظرهم فوق متناول العقل، فهو لا موجود ولا غير موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، ولا يقولون بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق، فهو إله المتقابلين وخالق المتخاصمين والحاكم بين المتضادين، ليس بالقديم وليس بالمحدث، فالقديم أمره وكلمته والحديث خلقه وفطرته، ويقولون بالتناسب، والإمام عندهم وارث الأنبياء جميعا ووارث كل من سبقه من الأئمة. الإمام هو محور الدعوة الإسماعيلية ومحور العقيدة، يدور حول شخصية هذا الإمام المذعوم. أما عن جذورهم الفكرية والعقائدية فعقائدهم ليست مستمدة من الكتاب والسنة، فقد دخلتهم فلسفات وعقائد كثيرة أثرت فيهم وجعلتهم خارجين عن الإسلام، تأثروا الإسرائيليين والبوذيين، وتأثروا بالشيوعيين الآن، وتأثروا بالأفكار الهندية وعقائد الفرس القديمة. والآن جاء دور العلمانية. العلمانية تعريفها، العلمانية بالإنجليزية هي سيكولاريزم، ترجمتها الصحيحة العربية اللادينية أو الدينية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين، وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم ساينس، والمذهب العلمي ساينتيفيزم. أما التأسيس وأبرز الشخصيات فنشأت هذه الدعوة في أوروبا، وعمت أقطار العالم بتأثير الاستعمار والتبشير والشيوعية. أما الأفكار والمعتقدات فبعض العلمانيين ينكرون وجود الله تعالى أصلا، وبعضهم يؤمنون بوجود الله، لكنهم يعتقدون بعدم وجود أي علاقة بين الله وبين حياة الإنسان. عندهم الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجريب، أي قولهم كما قال الشاعر الكاهن: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، هكذا. ومن أفكارهم فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي، أيضا نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية. أما معتقداتهم العلمانية في العالم الإسلامي والعربي التي انتشرت من فضل الاستعمار والتفكير فهي الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة، الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية، الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني، الزعم بأن الإسلام لا يتلاءم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف، اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية عن الغرب ومحاكاته، إحياء الحضارات القديمة، تربية الأجيال تربية دينية. أما الجذور الفكرية والعقائدية لهذا الحزب وهذا التنظيم فهو الأداء المطلق للكنيسة أولا وللدين ثانيا، أيا كان الدين. أيضا لليهود دور بارز في ترسيخ العلمانية من أجل السيطرة، وذلك من أجل إزالة الحاجز الديني الذي يقف أمام اليهود حائلا بينهم وبين أمم الأرض. يقول ألفرد وايت هنو: ما من مسألة ناقض العلم فيها الدين إلا وكان الصواب بجانب العلم والخطأ حليف الدين، هكذا يقول أحد العلمانيين. إنكار الآخرة وعدم العمل لها واليقين بأن الحياة الدنيا هي المجال الوحيد للمتع والملذات، لذلك تجدهم يستغرقون في الدنيا ولا يفكرون في الآخرة، وذلك لأنهم غير مسلمين. من هذه عقيدته ومن هذه أفكاره فما حكمهم في الدين؟ حكم الدين، حكم الإسلام دين، حكم الشر أنهم مرتدون، أنهم كفرة، وأنه يجب قتالهم متى تمكننا من ذلك. وها هم اليوم يهبون لقتالنا، نحن المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة، يريدون أن يبيدوا الدين، فلا بد لنا أن نقف ضدهم، ولا بد أن نجاهد فيه، وأن نجاهد في سبيل الله فيهم، ولندحرهم، ولنرد كيدهم، ولننشر الإسلام في الأرض. إذن يجب علينا أن نجاهدهم. لذلك فإنني سأنقل كلام الشيخ محمد أمان في الحث على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وسيتحدث الشيخ جزاه الله خيرا عن هذا الباب. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام أعلى مكان في الإسلام الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن بالجهاد في سبيل الله يقوى الإيمان ويقوى الإسلام ويظهر الإسلام، ويكتسب المؤمنون قوة ومنعة، وفي ترك الجهاد ضياع للإسلام، وضياع وضعف للمسلمين، وذلة ومهانة. هذا ما وقع فيه المسلمون بعد أن تركوا الجهاد، وربما جهل كثير من الناس معنى الجهاد أخيرا، فظنوا أن كل قتال جهاد. الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام هو الجهاد لإعلاء كلمة الله، لإظهار دين الله، وللمحافظة على دين الله، والدفاع عن دين الله، وعن عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. هذا هو الجهاد في سبيل الله. وفي الآونة الأخيرة كثر القتال تصديقا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أخبر عن أمارات الساعات كثرة الهرج. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال كثرة القتال، إذا وضع فيهم السيف لن يرفع إلى يوم القيامة. تسمعون وتقرؤون اندلاع الحروب من مكان إلى مكان كالنار، تنتقل من هنا إلى هنا بين المسلمين على أتفه الأمور، يختلطون في شريط صغير في الحدود فيشتبكون سنوات تراق الدماء. وأخيرا، إن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام كفروا بالإسلام وأعلنوا أنهم علمانيون، ولعل صغار طلبة العلم لا يعلمون معنى العلمانية. العلمانية عدم الإيمان بأي دين، التجرد عن الدين. كثرة العلمانية وكثيرا ما ينادون مغالطة أنهم يجاهدون للإسلام، وهم يقاتلون المسلمين ويقتلون ويحاولون القضاء على الإسلام لو استطاعوا، لكنهم يعملون أسلوب المغالطة. الجهاد في الله، جهاد في سبيل الله، والدفاع عن المسلمين، والدفاع عن الحرمين،

أوتوا إلا من جهلهم بحقيقة هذا الدين وعدم تفريقهم بين الإسلام والكفر. فيا شباب الإسلام، لا تغتروا بصدام وشعاراته المضللة وأقواله المزخرفة، وهبوا لإخراجه من الكويت المغصوب واحموا حمى الحرمين من اعتداء هذا الحزب الكافر، وإلا استباح الأعراض والأموال والأنفس وقتل الدين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فيا شباب الإسلام أفيقوا، يا شباب الإسلام لا تغتروا بالشعارات، لا تغتروا بالصيحات. إن الذي يدعو إلى الجهاد لابد أن يكون أولا مسلما حتى يدعو إلى الجهاد، فإن من شروط قبول العمل عند أهل السنة والجماعة التي استنبطوها من الكتاب والسنة أنه لا بد من الإيمان ثم الإخلاص ثم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا الرجل المسمى صدام وحزبه الكافر هل هو مسلم أولا حتى نلتف حوله، حتى نهب لنجدته، حتى ننساق خلفه؟ هل هو مسلم؟ هل هو مخلص لله عز وجل في هذا؟ هل هو متابع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، ليس بمتابع وليس بمؤمن وليس بمسلم، بل هو كافر. والله إنه لكافر، والله إنه لكافر، والله إنه لكافر. لذلك أخي المسلم، ينبغي علينا أن نهب لنجدة إخواننا في الكويت، وأن نعد أنفسنا للجهاد في سبيل الله. وعلى الشباب المسلم أن يتقدموا إلى الأمارات وإلى أمراء القبائل والمشايخ والقضاة لتسجيل أسمائهم في المتطوعين في الجهاد، ولا بد أن ينفروا إذا ما دعاهم ولي الأمر إلى الدفاع عن هذه البلاد وعن الدفاع عن دينها وعن مقدساتها وعن أعراضها وأموالها. فهبوا يا شباب الإسلام لنصرة الإسلام، وإياكم والشعارات المضللة المزخرفة. بعد بقي تعليق من الشيخ جزاه الله خيرا، الشيخ محمد أمان، تعليق على الوضع الراهن أيضا، وتعليقة على ما مضى من قوله جزاه الله خيرا، فإلى قوله حفظه الله. وبعد، أسئلة، عبارة عن تعليق عما قلنا في درس أمس وقبل أمس حول مسألة الحادث الذي يجري الآن والتصدع في صفوف المسلمين وخصوصا العرب بسبب هذا الحادث. تكلمنا في اليومين الماضيين في مشكلة يثيرها بعض الناس في هذه الأيام بهذه المناسبة، مسألة الاستعانة بالكافر على الكافر. هل يجوز في القتال أن يستعين المسلم بكافر على كافر وبمشرك على مشرك؟ هذا هو موضوع البحث. وهل الاستعانة بالكافر تعني موالاة الكافر؟ الجواب، أساس هذه المسألة حديث عائشة في صحيح مسلم، ترجم الإمام الشوكاني لهذا الحديث بالباب الآتي: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين في نيل الأوطان. طالب علم يفهم من الترجمة إن الإمام الشوكاني لم يرجه رأيا على رأي. باب الاستعانة بالمشركين، أي جواز ذلك أو عدم الجواز؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. السبب: جاء رجل فالنبي عليه الصلاة والسلام خارج قبل بدر فلحقه، وهذا الرجل معروف عند الصحابة، معروف بالجرأة والنجدة، وهو مشرك، فلما رأوه فرحوا به. الصحابة فرحوا بهذا الرجل، وهل معنى فرحهم به يعني محبتهم إياه؟ لا. قال: تكره الرجل وتلعنه في قلبك، لكن تحب أن تستفيد من جرأته ونجدته وقوته. هذا سبب فرح الصحابة، لأن الرجل من أهل المدينة وإن كان مشركا، لكن معروف بينهم بالنجدة والجرأة، فرحوا لعله يكون سبب انتصارهم. فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأدرك النبي فقال: جئت لأتبعك فأصيب معك. قال له: هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، ارجع فلن أستعين بمشرك. فرد، فرجع مرة ثانية فأدركه فقال له ما قاله في المرة الأولى، ورد النبي عليه الصلاة والسلام بما رد في المرة الأولى. وهل انتهى؟ لا. أدركه مرة ثالثة فقال ما قال في المرة الأولى والثانية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. فجاهد معه. اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث. قال بعضهم: تفرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل أنه سوف يسلم، فرده في المرة الأولى والثانية ليكون ذلك سببا لإسلامه، فحقق الله ظن نبيه عليه الصلاة والسلام في الرجل فأسلم. قالوا: سبب الرد هو هذا، كونه تفرس فيه الإيمان. الذين ذهبوا هذا المذهب في التوجيه يرون جواز الاستعانة بالمشرك على المشرك، لأن سبب الحديث هو هذا. وقال الآخرون: لا، نأخذ بظاهر الحديث بصرف النظر عما استنتجتم منه لا يجوز. قال الإمام الشافعي: يكره الاستعانة بالمشركين بغير حاجة. هنا نقف لنفرق بين الحاجة وبين الاضطرار. إذا كان يكره بدون حاجة ويجوز للحاجة، فما البال إذا كانت القضية قضية اضطرار وليست قضية حاجة؟ الحاجة دون الاضطرار. إذا كنت تميل، نفسك تميل إلى شرب الماء، ترغب في شرب الماء، هذه تسمى حاجة، لأن لك أن تشرب ولك أن تترك. لكن إذا كنت ظمآن إلى النهاية بحيث لو تركت شرب الماء تهلك، هذا يسمى اضطرار ويسمى ضرورة. وهل ما نحن فيه الآن حاجة أم ضرورة؟ ضرورة. عند الضرورة يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير والدم، الله استثنى من اضطر الى ذلك بعد ان حرم هذه الاشياء. القاعدة عند الأصوليين المستنبطة من هذه الآية الضرورة تبيح المحظورات. إن اضطررنا اضطرارا إلى الاستعانة بالمشرك على المشرك وبالمشرك على العلماني وبالكافر على العلماني عند الاضطرار يجب ذلك، كما يجب على من خاف على نفس الهلاك يجب عليه أن يأكل من الميتة ما يحفظ به حياته ولا يزيد على ذلك. والوضع الذي نحن فيه شبيه لهذا تماما، لذلك الاستعانة بهم عند الاضطرار تكون واجبة ليست مجرد جواز. بعد أن أجبنا بهذا الجواب استشكل بعض الشباب، قال كيف نجمع بين هذا الجواب وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، صدق الله العظيم والأمر كذلك. لكن فرق أيها الشاب بين الاستعانة وبين الموالاة، بينهما فرق. ارجع إلى الحديث الذي مر، ما سبب فرح الصحابة بالرجل الكافر؟ هل لموالاتهم؟ لا، بل لحاجتهم إليه. معاملة اليهود والنصارى وجميع الكفار المعاملة الدنيوية، تبيع لهم وتشتري منهم، تقرضهم وتستقرض منهم، هذا جائز بالإجماع. وقد كان اليهود في هذه المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتعاملون معهم في البيع والشراء. وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، بمعنى التعامل بينهم جار كالتعامل بين المسلمين، بل أكثر الصاغة والحدادين كان منهم من اليهود. والتعامل معهم والتعاون معهم عند الحاجة والاضطرار لا يلزم من ذلك الموالاة. الموالاة المحبة القلبية، لك أن تتعاون مع شخص كافر وتستعين به عند الاضطرار وأنت لا تحبه بل تكرهه لكفره وتكره كفره، ولكن تضطر إلى التعامل معه والاستعانة به. فرق بين الموالاة وبين المعاملة وبين الاستعانة، فلنفرق بين الأمرين. والأمر واضح، الذي يعينكم على هذا التفريق فرح الصحابة بذلك المشرك قبل أن يسلم، ظنا منهم بأنه سوف يقاتل معهم فينتصرون بسببه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سقناه أمس بتمامه، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لعلكم ما نسيتم القصة، قصة الرجل الذي أخذ يقاتل فيقتل ببسالة وبشجاعة، حتى أعجب الصحابة من شجاعته، فأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يفعل كذا وكذا فيبلي بلاء حسنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، واستغرب الصحابة واندهشوا. مما جعلهم يتتبعون ليعرفوا مصيره. فأخيرا جرح الرجل جرحا ولم يصبر بل جزع ولم يرضى بقضاء الله وقدره واتكى على سيفه فقتل نفسه. أخبر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أشهد إني رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. سأل سائل حول هذا الحديث قال كيف كان من أهل النار، يعني لمجرد أنه قتل نفسه صار من أهل النار؟ الجواب يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كافر القلب ليس مجرد كونه قتل نفسه. الاحتمال الثاني كفر بقضاء الله وقدره. الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، بسبب ذلك صار من أهل النار. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالاختصار لا تتشوشوا أيها الشباب بما تسمعون من الضجات، ضجات المظاهرات والصراخ في بعض الأقطار. تلك الضجات التي فرقت بين صفوف شباب المسلمين، بل عليكم أن تكونوا أهل فقه وفهم وتعرفوا من تناصرونهم ومن تعادونهم، ولا يكون المرء كذلك إلا بالفقه في الدين. من ليس له فقه في الدين لا يعرف العدو من الصديق، ولا يعرف من يناصر ومن يعادي. يجب أن تناصر من يناصر دين الله وشريعة الله، ويجب أن تعادي من يعادي دين الله وأولياء الله ويخوف أولياء الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، المؤمن من يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. أما الذي لا يؤمن لا على النفس ولا على المال ولا على العرض ويخوف جيرانه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كرر النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. قالوا من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. يجب أن تكونوا على فقه في دينكم لتعرفوا من تناصرونه ومن تعادونه. ولا يجوز على كل أن نتمنى لقاء العدو وإثارة الفتنة، ولكن على الشباب أن يكونوا على فقه وفهم في دينهم ويكونوا ثابتين في عقيدتهم وفي أعمالهم، ولا يكونوا مضطربين يصفقون مع كل من يصفق ويصرخون مع كل من يصرخ، بل يكون ذلك كله على علم وبصيرة في الدين. نسأل الله تعالى لنا ولكم الفقه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.